بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن من شهر جمادى الأولى عام 29 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس 93 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع سورة النحل، وقلنا إن هذه السورة سورة مكية تعنى بعرض نعم الله عز وجل على خلقه في الأرض والسماء، وفي طعامهم وشرابهم وفي أنفسهم. وقلنا إن ذلك نوع من أنواع التربية، أو من أنواع التذكير بنعم الله عز وجل على العبد لكي يوحد الله في ألوهيته وعبوديته. فإن الإنسان إذا عرف نعم الله عليه أفرده بالتعظيم والخوف والخشية والمحبة والاستعانة، وهذا نوع من أنواع الدعوة، وهي الربط بين الدعوة وبين عرض نعم المنعم، نعم الله عز وجل على خلقه. فإن الإنسان أحيانا ينسى ويحتاج إلى تذكير، ولهذا آدم عليه السلام قد كان النسيان سببا في وقوعه في طاعة الشيطان، كما قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فهذا نوع من أنواع الدعوة، أو أسلوب من أساليب الدعوة، تذكير الإنسان بحق مولاه عليه، بحق خالقه عليه، وتذكيره بأن المخلوق الذي يعبده مع الله ليس له نعم، بل ليس له قدرة على أن يتحرك أو أن يسمع أو أن يعطي أو أن يأخذ، فهو أحوج من الذي يعبده. وهكذا سيضرب الله الأمثال، والقرآن الكريم يقرب المعاني أو القضايا المعنوية في الأمثال الحسية. وهكذا التربية، يحتاج الداعية إلى أن يستخدم الأمثال الحسية لتقريب المسائل المعنوية، لأن الإنسان مربوط أو محاصر أو متأثر بالمألوف المحسوس، والقضايا المعنوية قضايا لا يدركها إلا العقل، وأحيانا العقل قد لا يتصور الحقيقة كما هي. فتقريب القضايا المعنوية في الأمثال الحسية هذا نموذج من نماذج عرض القرآن الكريم. ولهذا قد أكثر الله تعالى من ذكر من ضرب الأمثال في كتابه الكريم لتقريب هذه المعاني، وهذا ما سنراه الآن في بعض نماذج من آيات الله عز وجل. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. آية كم يا آية؟ 89. أنت ما قرأت الآية السابقة؟ بارك الله فيك. الآيات السابقة ذكر تبارك وتعالى نفس المعنى لكنه أضافها أضاف إليه هنا شهادة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يقول: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. فالله تعالى بعث في الدنيا رسلا، ويوم القيامة يبعثهم شهودا. ففرق بين البعثين: البعث في الدنيا هو الإرسال والإخراج، وكذلك في الآخرة هو الإخراج، أي أن الله تعالى يقيم على كل أمة شهودا عليهم يوم القيامة. وهؤلاء الشهود من أنفسهم، أي من كل أمة شهيدا، وهذا الشهيد هو الرسول الذي بعثه الله تعالى إلى البشر، إلى الأمة في الدنيا، وهو يشهد أنهم قبلوا أو يشهد أنهم لم يقبلوا. وشهادة الأنبياء حق، ولا يحتاج يوم القيامة إلى من يشهد للأنبياء، ولكن الله تعالى ذكر عن هذه الأمة أنها ستكون شهيدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اختلف العلماء في شهادة الأمة المسلمة، هل هي الشهادة في الآخرة كما جاء في بعض الأحاديث أنهم يشهدون على الأمم، يشهدون للأنبياء بأنهم بلغوا أممهم، يوم القيامة كل أمة تنكر أن رسولها بلغها، فيقول الله تعالى للرسل: هل معكم أحد يشهد لكم؟ فيقولون: نعم، معنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيشهدون، فيقال لهم: كيف عرفتم؟ قالوا: يا ربنا، أرسلت إلينا رسولا وأنزلت معه كتابا، وقد ذكرت في كتابك أن الرسل قد بلغوا أممهم، ونحن نشهد بما أخبرتنا به في كتابك. هذه شهادة الآخرة. وأما الشهادة في الدنيا فهي أنهم يشهدون أنهم بلغوا الناس هذا الدين، وهذا يبين مسؤوليتنا أمام العالم، أننا قد بلغناهم هذا الدين وأنهم لم يمتثلوا أو أنهم قبلوا. فهذه شهادة الأمة الإسلامية يوم القيامة. أما الرسل فهم يشهدون على أمامهم فقط، كل رسول يشهد على أمته كما ذكر الله تعالى هنا: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ويحتمل هذا المعنى معنى آخر، وهو أن الله تعالى يقيم على كل إنسان شهيدا من نفسه، فتشهد عليه جوارحه، ويشهد عليه سمعه، ويشهد عليه بصره. ولا شك أن هذا سيكون يوم القيامة، ستكون هناك شهادتان: شهادة الأنبياء وشهادة الجوارح. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أي على أمتك التي بعثت فيها، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن الكريم أنزله الله تعالى ليكون حجة على الناس، ليقيم به الحجة على البشر. وذكر أن فيه تبيان، أن في القرآن تبيانا لكل شيء. وكلمة كل هنا من ألفاظ العموم، فإذا أضيفت إلى ما بعدها دلت على عموم ما بعدها. فلو قلت كل إنسان يعني لا يخرج منه أحد، ولو قلت كل منزل لا يخرج منه أحد، لكن السياق يدل على المراد. فهنا يقول تعالى أنه تبيانا لكل شيء، أي مما يحتاجه الناس في دينهم من أصول دينهم ومن أركان دينهم، لا من فروعها. أما الفروع فهي موكولة إلى النبي يبلغها لهم ويشرح لهم هذه الأركان والأصول. وإلا فإن القرآن لم يكن فيه كثير مما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمراد كل شيء مما لا يتحقق الدين إلا به، والذي لا يتحقق الدين إلا به الأركان، أصول الدين، وهي الأحد عشر ركنا، ستة أركان من أركان الإيمان، وخمسة أركان من أركان الإسلام، وقد جمعها جبريل، وقد جاءت في حديث جبريل عليه السلام قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. هذه أركان الدين. جاءت في الحديث، لم تأتي في الحديث تأسيسا، إنما جاءت فيه ذكرا، وإلا فإنها كلها في القرآن بأدلة محكمة، ليس هناك دليل على هذه الأركان من الأدلة المشتبهة، لأن المحكم والمتشابه، المحكم يدل على المراد بنفسه، والمتشابه يدل على المراد بدليل من خارجه، فليس في كتاب الله دليل على هذه الأركان من المتشابه، بل كلها محكم. إذن القرآن الكريم ذكر الله تعالى أنه تبيان لكل شيء، أي من أركان الدين. وأما بقية الأخرى، الأمور الدينية الأخرى، فقد أشار إليها إشارة أو إجمالا. فمثلا ما أتى من طريق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جاء إجمالا في قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكنه لم يجعل شيئا من أركان الدين خارج القرآن. وهذه أنا أركز عليها دائما، لأنها محور الخلاف مع الطوائف الأخرى، فقد زعموا أن هناك أركانا خارج القرآن، وقالوا القرآن دل عليها ليس باللفظ وإنما بالإشارة. نحن نقول ليس هناك ركن من أركان الدين دل القرآن عليه إشارة، بل نص عليه نصا. فكل شيء، كل ركن لم ينص القرآن عليه ليس ركنا من أركان الدين. وبهذا تخرج عقائد الطوائف المنحرفة التي زعمت أن هناك أركانا ليست في كتاب الله عز وجل. فالله تعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هدى أي بيان بنفس المعنى السابق، يهدي من اتبع، ورحمة من اتبع هذا الكتاب فإنه تناله رحمة الله عز وجل، من اتبع هذا الكتاب فإنه يرحم الخلق، من اتبع هذا الكتاب فإنه يعيش في الرحمة من داخله ومن خارجه. ثم قال الله تعالى: وبشرى للمسلمين، يبشر من اتبعه، وأما من لم يتبعه فليس له بشرى، بل له إنذار وله تخويف. فهذا هو المراد في هذا السياق من هذه الآية. نعم. يقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية العظيمة التي تضع منهجا للمسلم في حياته. إن الله يأمر بالعدل، والعدل هو القاعدة العظمى التي يقوم عليها هذا الدين، وأمر بها وحث المسلمين على أن يقيموا حياتهم عليها. العدل إيتاء كل ذي حق حقه، هذا هو العدل، أن تعطي كل صاحب حق حقه، أن تعترف لكل صاحب حق بحقه، هذا هو العدل الذي تدل عليه هذه الآية. حق الأبوين، حق الأولاد، حق الزوجة أو الزوجات، حق الجيران، حق الأقرباء، الحقوق كلها لا بد أن تؤديها إلى أصحابها فتكون بذلك عادلا. ولكنك إن لم تؤدها فإنك تكون ظالما. والله تعالى حرم الظلم فقال في حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم يقابل العدل، ولو عدل الناس ما احتاجوا إلى القاضي، ولكن اذهب اليوم إلى القضاة وترى عجبا من قوم يزعمون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذي يؤمن باليوم الآخر والحساب والذي لا يكون إلا من رب العالمين يوم القيامة، الله يحاسب بين الخلق، الله الذي يكشف حسابك، كيف تجرؤ على أن تعتدي على حقوق الناس وأنت تؤمن باليوم الآخر؟ إذن إيمانك فيه خلل. فالعدل هو أن تعطي أصحاب الحقوق حقهم. بعض الناس يحرص على الصلاة في المساجد ويحرص على الصف الأول، ولكنه من أكثر الناس أكلا لحقوق الناس، وهذا جاهل، هذا مسكين. الحقوق أداء الحق مطالب بأن تؤدي حق الله عز وجل وحق خلقه، لا يقوم الدين إلا بهما. ويوم القيامة أصحاب الحقوق يأخذون حقهم منك يوم القيامة، فإن نفذ ما معك من حسنات أخذت من سيئاتهم ثم تطرح في جهنم. فالعدل أساس في هذا الدين، واجب على الحاكم أن يعدل بين الناس، لأن الحاكم على سلطة في الناس، ليس بينه وبين الله أحد، فمطالب بالعدل. ولكنه إذا كان ظالما وأخذ حقوق الناس واعتدى على أموال الناس ولم يراقب الله في عمله كان ظالما. ولهذا جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. ولكن إن لم يكن عادلا فإنه يكون من السبعة الذين يكونون في جهنم. فإن صاحب السلطة قادر، الذي بيده سلطة الناس وحكم الناس وطاعة الناس، لديه قدرة على أن يظلم، ما الذي يمنعه؟ خوف الله. إن لم يخف الله ظلم. فإن الإنسان إذا يعني وصل إلى درجة عالية في المجتمع ولم يكن لديه مراقبة لله فإنه يعتدي على حقوق الناس ويظلمهم ويأكل أموالهم ولا يقوم بحقوقهم. فهذا المستوى الأول. المستوى الثاني: الأب مع أبنائه يجب أن يعدل. وعندما جاء أبو النعمان بن بشير ليشهد على أنه أعطى أحد أولاده عطية دون بقية الأولاد، قال عليه الصلاة والسلام: هل لك أحد من الأبناء؟ قال: نعم. قال: هل أعطيتهم كما أعطيته؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. الزوج مع زوجته، الزوجة ضعيفة، المرأة ضعيفة، تركت بيت أهلها وانتقلت إلى بيتك، وأصبحت أنت القيم عليها، ولها عليك حقوق كما أن لك عليها حقوقا، فأنت تأخذ حقك بقوة سلطانك. ولكن ما الذي يأخذ حقها؟ يأخذ حقها قوة دينك، قوة شرعك، فوجب أن تعطيها حقها كما أنك تطالبها بحقك، فتكون منصفا، تكون عادلا. لكن إن طلبت حقك ولم تعطها حقها كنت ظالما وخالفت قول الله تعالى: يأمركم بالعدل. لهذا قال الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين. ويل، واد في جهنم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هدد الله أصحاب هذا الفعل بالنار، وهو عمل يتعلق بحقوق الناس. فبعض الناس يظن أن حقوق الناس فيها تسامح، ليس فيها تسامح، قد شدد الله تعالى فيها وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هل الذي يترك الصلاة والصيام؟ لا، فذلك الذي يدع اليتيم، أخذ حق اليتيم. إذن العدل أساس في هذا الدين، أن تؤدي الحق الذي عليك، حتى لو لم يكن صاحب الحق قادرا، وحتى لو لم يكن صاحب الحق مطالبا. فإذا هذا هو العدل: إن الله يأمركم بالعدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل تقوم الأمم وتقوم الدول، وبالظلم تسقط الدول. ولهذا الاتحاد السوفيتي عندما سقط كان هناك عاملان رئيسيان لسقوطه: الكفر والظلم. والذي أخر سقوط المجتمعات الغربية، مع أن فيها كفرا، وجود العدل، وإلا لو اجتمع العدل والظلم في وقت واحد سقطت. وبدأت الآن تظلم وهي بإذن الله في طريقها إلى السقوط. العدل أساس في هذا الدين، لا يحتاج إلى رقيب، لا يحتاج العدل في حياة المسلم إلى من يراقبه، لا، الله يراقبه. فكل من عليه حق فليؤديه إلى صاحبه. ثم قال الله تعالى: والإحسان. والإحسان درجة أعلى من العدل، ولهذا نحن نقول: اللهم عادل، عاملنا بإحسانك ولا تعاملنا بعدلك. لأن الله لو عدل فينا وقارن بين حقنا وبين ما قدمنا وما يعني وما وقع منا لهلكنا. لكن الله يعاملنا بإحسانه، فهو يحسن إلينا. من الذي خلقنا؟ الله. من الذي هدانا؟ الله. ليس لنا على الله حق. فلو أن الله قال: أنا سأقارن بين ما أعطيتم وما وقعتم فيه لهلكنا. ولهذا يقال في قصة لأحد عباد بني إسرائيل، هذا العابد الله تعالى كان يعيش في جزيرة، فسخر الله له عينا من الماء عذبا تأتي في هذه الجزيرة، وجعل هناك شجرة رمان تخرج كل يوم حبة رمان. وهذا الرجل ليس له عمل إلا عبادة الله في هذا المكان. ثم سأل الله أن يقبض روحه ساجدا، وعاش قرابة 500 سنة، لأن الأعمار في الماضي كانت طويلة. نوح عاش 1000 سنة عليه السلام، والسبب أن الأوائل كان البشرية قليلة، فلو كان يعيش 50 سنة لهلك الناس، لكن يعيش فترة طويلة حتى ينجب، حتى يتكاثر الناس في بداية الخلق. أما الآن لا، قد كثر الناس فأصبحت الأعمار قصيرة، 50 سنة 60 سنة في هذه الحدود. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: هذا الرجل سأل الله أن يقبض روحه ساجدا، وقبض الله روحه ساجدا. فيوم القيامة يقول الله: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول: لا يا رب، أدخلني بعملي، 500 سنة وأنا أعبدك. قال: ردوا عبدي وحاسبه. فعندما يحاسبونه يجدون عبادة 500 سنة لا تعادل نعمة البصر. طيب بقية النعم؟ ثم يؤتي يقول: يا عبدي، من خلقك من العدم؟ من يسر لك هذا الماء في هذه الجزيرة؟ من أعطاك حبة رمان كل يوم؟ من خلق لك سمعك وبصرك؟ أخيرا يقول: يا ربي، أدخلني الجنة برحمتك. فإذا الله تعالى لو عامل الناس بعدله لهلكوا، لكنه تبارك وتعالى يحسن إليهم. فالله أمرك بالعدل، ثم أمرك بالإحسان، كما جاء في قصة أحد الخلفاء أن كان على رأسه وصيفا، أي خادما مملوكا، وكان يصب له الماء، فسقط الإبريق على رأس الخليفة، فغضب الخليفة، وكان هذا الوصيف حافظا للقرآن، قال: يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. يعني سبب سقوط الإناء الإبريق على رأس الخليفة كان سببا لعتقه، على خلاف ما كان يتوقع أن يكون سببا لهلاكه، لكن كان هؤلاء قوما يعرفون مكانة كتاب الله عز وجل. وكذلك عمر بن الخطاب، جاء رجل إلى قريب له هو الحر بن قيس، قال أدخلني على أمير المؤمنين، فأدخله على أمير المؤمنين، فتكلم كلاما أساء فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال: أعرضت عنه رضي الله عنه. فإذا الإحسان إلى الناس مبدأ في هذا الدين، العدل والإحسان. ثم وإيتاء ذي القربى، الله تعالى أوصى بالقرابة كثيرا، لأن القريب كثيرا ما يقع بينه وبين أقربائه الشحناء والخلافات والشح يحدث بين الأقرباء، فالله تعالى أوصى بالقريب كثيرا، وذكر وجاء في الحديث أن الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب المسكين صدقة، أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة. ولهذا جاء كثيرا في كتاب الله: وإيتاء ذي القربى، لا تعطي البعيد والقريب محتاج، ولو كنت مختلفا معه، ولو كنت مخاصما له، إن لم تستطع أو لن يقبل منك ارسله عن طريق آخر، وبهذا تكون قد أطعت الله في قريبك. وينهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء كل ما نهى الله عنه مما يتعلق بالأخلاق فهو فحشاء، الزنا فحشاء، السرقة فحشاء، أكل الأموال، أكل الربا من الفحشاء، والمنكر كل عمل تعمله من أو تقوله من الكذب ومن الزور ومن البهتان منكر، فالله تعالى ينهى عنهما. ثم قال تعالى: والبغي، والبغي يقابل العدل. بدأ الله بالأمر بالعدل، وختم الله الآية بالنهي عن البغي المقابل للعدل، فقد أوصى بالعدل مرتين، أوصى بالعدل باسمه، وأوصى بالعدل بالنهي عن ضده وهو البغي. البغي أن تتجاوز الحدود مع الآخرين، أن تتجاوز حدودك مع الآخرين، أن تظلمهم، أن تعتدي على أعراضهم، على أموالهم، على دمائهم، هذا هو البغي. ثم قال تعالى: لعلكم تذكرون، أي تتذكرون ما أمركم الله به فينجيكم من عذابه. والله كثيرا ما يذكرنا بحقه وحقوق عباده. نعم. يقول تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هذا تأكيد آخر على وجوب الوفاء بالعهود، أولا بالعهد مع الله، والعهد مع الله قد التزمه كل مسلم، كل من قال لا إله إلا الله فقد عقد مع الله عهدا أن يلتزم بحق هذه الكلمة، وهي عبادة الله تعالى وإفراده بالعبودية والإخلاص له، هذا أول عهد وأكبر عهد وأعظم عهد، وأوفوا بعهد الله. فالمسلم مطالب بأن يلتزم بهذا العهد. ثم قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. طبعا الإنسان إذا عهد غيره فإنه يقسم له قسما بالله، فإذا أقسمت بالله فأنت قد أصبحت معاهدا لهذا الشخص أن تفي له بعقدك معه. فقال الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النقض على قسمين، نقض في حقوق الآخرين ونقض في حقك. أما النقض في حقوق الآخرين فهو محرم بهذه النصوص، أما النقض في حقك فهو قد يكون مستحبا. كيف؟ لو أقسمت ألا تدخل بيت فلان لأنه قد أساء إليك، أو ألا تكلم فلانا، أو ألا تعطي فلانا، فأنت أقسمت على حق لك. هنا لو أردت أن تتنازل عن هذا الحق جاز لك أن تكفر وأن تزور بيت فلان وأن تعطي فلانا. وهذا قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أقسم على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فالقسم المحرم نقضه ونكثه هو المتعلق بحقوق الآخرين. فلو أقسمت أن ترد مال فلان له فأنت هنا قد عاهدت الله، فلا يجوز لك أن تنكث العهد، والله وقد جعلت الله عليك كفيلا. إن ذلك الشخص ما قبل أن يعطيك هذا الشيء إلا لأنك قد جعلت الله كفيلا بقسمك به. فيقول الله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. من الذي جعل هذا الشخص يثق فيك؟ أقسمت بربك، فأنت احذر أن تنقض هذا العهد. قال الله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون، أي لا يخفى عليه عملكم ولا يخفى عليه حيلكم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وهذا مثال يضربه الله تعالى، لا تبني لك حسنات، لا تبني لك عند الله مكانة ثم تنقضها وتفسدها بنقضك للعهد والأيمان، كما تنقض هذه المرأة التي قد التاث عقلها فتغزل من صباحها إلى مسائها، فإذا جاء في المساء نقضت كل ما عملت. فهذا تشبيه وتقريب، فكلما قدمته من عمل هنا قد خسرته في آخر يومها. وقيل أن هذه امرأة كانت في مكة وكانت معروفة في مكة بهذا الفعل، تبدأ من صباح اليوم تغزل، وإذا غربت الشمس نقضت كل ما عملت. والناس طبعا يحتقرون هذا الفعل، يحتقرون صاحبه ويتهمونه بالجنون وبنقص العقل وأنه لا يدرك مصلحته. هكذا الذي يقسم ثم ينقض يمينه فقد أفسد ما قدم من خير. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي مكرا وخديعة. أن تكون أمة هي أربى من أمة. يقول مفسرون أن أحيانا قد يعقد عقد بين القبائل، فعندما يعقدون عقدا مع قبيلة ضعيفة ثم تأتي القبيلة الأقوى ولهم عندهم مصلحة فينقضون عهد العهد مع الأمة أو القبيلة القليلة طمعا في علاقتهم بالقبيلة الكبيرة، فيقول لا، العهد يجب أن تفو به حتى لو كان مع أمة قليلة. وهكذا المسلم لا يستبيح نقض العهد حتى مع الكافر. يقول الله تعالى إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، أي هذا ابتلاء. أنت الآن تصبر على الوفاء بالعهد ابتلاء، قد تفوت مصلحة لك دنيوية، لكن ما كسبته من الوفاء بالعهد أعظم، فأنت في مقام الابتلاء. نعم. يقول تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا يزال السياق يؤكد على قضية الوفاء بالعهود والتحذير من نقضها والاستعاضة عنها بمكسب دنيوي قليل، ويذكر أن هذا أمرا فيه يحتاج إلى الصبر، والصبر يعطي الله عليه ما لا يعطي على غيره، ويحذر من نقض العهد الذي قد يكون سببا لارتداد الناس أو لعدم إيمانه. فيقول الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي كلكم مؤمنين، فإن الله قادر أن يهدي كل الناس، لكن الله جعل الناس أصنافا، والله لو شاء لجعل الناس كلهم مستقيمين، وفيهم المستقيم وفيهم الفاسد، في داخل المسلمين فيهم صالح وفيهم فاسد، وكذلك المسلم والكافر، فليس كلهم أمة واحدة على منهج واحد. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن الله يبتلي ويعطيك الاختيار تختار أنت، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال العلماء هنا الإضلال والهداية أن الله يبين أن الناس في قبضته وتحت تصرفه، فعليهم أن يسألوا الله الهداية وأن يستعيذوا منه من الضلال، ولكن الله لا يهدي إلا بأسباب ولا يضل إلا بأسباب. فالله تعالى يهدي من اتجه إليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولكن الذين صدوا عن دين الله أو امتنعوا عن دين الله فإن الله تعالى يزيدهم ضلالا. ثم قال الله تعالى: ولا تسألن عما كنتم تعملون، أي الحياة ليست حياة هكذا عبثا ليس وراءها حساب، لا، حياة الدنيا عمل والآخرة فيها الحساب. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، تكرار وتحذير، فتزل قدم بعد ثبوتها، أي احذروا، فإن من أقسم مكرا وخديعة فإنه قد يؤدي إلى أن تزل قدمك، لأن التشبيه للإنسان الذي على الصراط ثم عمل عملا جعله يضع قدمه على غير الصراط فزلت، فإذا زلت القدم سقط، هكذا في الآخرة. يقول العلماء في الآخرة أن الصراط ظهره أحد من السيف، لكنه هكذا، يعني هنا يمشي الناس، لكن هنا منطقة يعني فيها يعني تزلق فيها القدم، فالذي يسير هنا ثابت، لكن لو انحرفت القدم سقط تحت الصراط جهنم. فالله تعالى يقول: فتزل قدم بعد ثبوته على الطريق، أنت تسير في الطريق، فإذا أقسمت مكرا وخديعة احذر، فإن هذا يؤدي لأن تزل قدمك، فإذا زلت القدم من فوق الصراط سقط الإنسان إلى جهنم. وتذوق السوء أي تذوق العذاب بما صددتم عن سبيل الله. يقول العلماء هنا لفتة دقيقة، يقول أنت قد تقسم لإنسان على أمر ويثق فيك لقسمك برب العالمين، فعندما تخونه فإنك تتسبب إلى أن يفقد الثقة في الله الذي أنت أقسمت به، فتكون قد صددته عن دين الله، وخاصة إذا كان كافرا، فإذا عهدت كافرا وجب عليك أن تلتزم بهذا العهد لتبين له تعظيمك لله، تعظيمك لدينك. بعض إخواننا يستبيح أن يخون الكافر، وبهذا يرتكب جرمين، جرم الخيانة وجرم الصد عن دين الله. فإنك إذا وفيت مع الكافر رغم أنك قد تخسر شيئا من دنياك، علم أن ما أنت عليه من الدين حق، لكن إن خنته فإنك تتسبب في صده عن دين الله. فيقول الله تعالى وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لا تبع، هنا الشراء بمعنى البيع، لا تبع هذا العهد بثمن قليل. طيب هل هناك ثمن كثير؟ ليس هناك ثمن كثير في الدنيا، كل الدنيا قليل، كل متاع الدنيا قليل. كم تمتع في الدنيا من أصحاب المتع ثم هلكوا، أين هم؟ أين متعهم؟ قليل، انتهت. مهما تأخذ من الدنيا فهو قليل. طيب ما هو الحل؟ أن تبحث عن الكثير. أين الكثير؟ في الجنة. ما هو يعني ما هي ضريبة الكثير؟ الوفاء بالعهد والصبر على الوفاء، فتنال به الأجر الكثير الذي في جنات النعيم. ما عندكم ينفد، إذن كل قليل، ما الذي ينفد وينتهي قليل، وما عند الله باق، إذن ذلك الكثير الذي لا ينفد. ولنجزين الذين صبروا، الصبر مهم للإنسان أن يصبر في هذه المواطن على ما يكره ابتغاء ما عند الله. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا وعد من رب العالمين أن يؤجرك بأعظم مما خسرته في دنياك، وبأحسن ما عملته في دنياك. نعم. يقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد من الله تعالى أن الإنسان المؤمن فإن الله سيحييه حياة طيبة من ذكر أو أنثى. ما هي الحياة الطيبة؟ هل الحياة الطيبة هي متع الدنيا أو متع الإيمان، الأنس بالله، محبة الله، القرب من الله، الشعور بقرب الله منك في سرائك وضرائك؟ أما متع الدنيا فإنها تنتهي، ومتع الدنيا يملكها الكافر والمسلم، وكثير من الكفار يملكون من متع الدنيا ما لا نملك، ومع ذلك يعيشون في حالة من الضنك شديد. ولعل قد ذكرت لكم أن أعظم ثري في العالم قد مات منتحرا. إذن المال ليس هو الحياة الطيبة، وإنما السعادة ليست سعادة الجيوب ولكنها سعادة القلوب. الإيمان إذا سكن القلب ف فإنه مهما يمر على الإنسان من بلاء فإنه يسترخصه في ذات رب العالمين، ويشعر بلذة، يشعر بأنه يعيش مع الله ولو تعرض جسده للبلاء. فالحياة الطيبة التي وعد الله بها لكل من آمن به وعمل عملا صالحا هي حياة القلوب، وقد يعطي الله من الدنيا لكن ليس هو المقصود. لهذا نرى الأنبياء عاشوا فقراء، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام تأتيه الأموال ثم لا يبقيها عنده، حتى إنه يمر عليه الشهر والشهران ولا يجد ما يطبخه في بيته، لا توقد في بيته نار الشهران، وهذا عجب. وتأتيه الأموال بالآلاف من الأغنام والإبل والبقر ويتصدقها بكاملها صلى الله عليه وسلم. إذن الطعام والشراب ليس هو الموعود به في الدنيا، ولكن قد يعطي الله تعالى لحكمة وقد يحرم الله لحكمة. فلا تظنن أنه إذا أعطاك أنه يحبك، أو أنه إذا منعك أنه يكرهك، لا، كما قال تعالى: كلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، ليس هذا مقياسا. الله قد أعطى قارون الأموال، وأعطى فرعون الجاه، وحرم الأنبياء من الأموال. فإذا ليست الحياة الطيبة هي متع الدنيا، لكن لا يعني هذا أن الله حرم على المسلم الدنيا وأنه يحرمه من الدنيا، لا، الله خلق الدنيا بكاملها للمسلم. كيف؟ الدنيا بكاملها بزينتها ولذتها وطيباتها للمسلم أصلا، والآخرة للمسلم، لكن الله يقول الدنيا احذروا فإنها تغر، ما قد تركوها أبدا، لا يوجد نص ينهى عن أخذ الدنيا أبدا، وإنما النصوص في التحذير. الدنيا تغر، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنك، فإن من طبيعتها الغرور. لكن كيف أن الله أعطاها للمسلم؟ نعم، يقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله خلق هذه الدنيا لك وخلق الآخرة لك، لكن قال احذر، فإن الدنيا لها طبيعة وطبيعتها أنها تغر، فلا تقف معها، ما قال لا تبحث عنها، بل خذها، وإن استطعت أن تحرم الكافر منها فافعل، لأن الكافر لا يستحق أن يستمتع بالدنيا أصلا، وإنما هي خلقها الله لك. فإذا الله تعالى وعد بالحياة الطيبة، ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المسلم مهما كان في صلاحه في حياته شيء من النقص، قال الله تعالى: أنا لا أنظر في نقصك في الآخرة، أنا لا أنظر إلا في أحسن ما عملت، وأجزيك بأحسن ما عملت. وهذا من كرم الله تعالى وإحسانه على عبده المسلم. نعم، يقول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا أدب يؤدب الله تعالى به عباده المؤمنين مع كتاب ربهم الذي أنزله إليهم رحمة وبشرى للمسلمين. كيف تتأدب مع كتاب الله؟ إذا أردت أن تقرأ كتاب الله فينبغي أن تستحضر في ذهنك أن هناك عدوا قد يحرمك لذة القراءة، وقد يحرمك التدبر، وقد يحرمك فهمه. فعليك في أول أمرك أن تبتدئ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ القرآن. ولم يرد نص آخر يأمرنا بأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند فعله إلا عند قراءة كتاب، لأن أعظم عمل تعمله أن تقرأ كتاب الله، والشيطان يعلم أن هذا الكتاب هو السبب في هداية البشر، وهو السبب الذي يقربك من الله، وهو الذي يعرفك بحق الله وبحق العباد، فلا بد من التشويش عليك. فإذا بدأت تقرأ جاء ليضيق صدرك، جاء ليحرمك قراءة القرآن، ليحرمك بركة الجلوس في حلقاته، ليحرمك فهمه، ليحرمك تدبره، ويأتيك بأشغالك، ويأتيك بأمور كثيرة حتى يصرفك. فقل احذروا، إذا بدأتم تقرؤون كتابي فاستعيذوا بالله من عدوكم، فإنه يغيظه أن يراكم تقرؤون كتابي. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نص الآية قد يفهم منها إذا قرأت، أي في ختام الآيات، لا، كما قال الله تعالى: فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم. وهنا إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان اسم له اكتسبه بعد أن عصى الله، وكذلك الرجيم أي المرجوم المطرود من رحمة الله، فهو يذكرك بالسبب في هذا المطرود أنه مرجوم أي مطرود من رحمة الله، وهو حريص على أن تشاركه في هذه الصفة فتطرد من رحمة الله. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كلما قوي إيمانك كلما ضعفت قدرته عليك. ولهذا يعني عندما يؤذن المؤذن وفي البيت أخوان، أحدهما إيمانه قوي والثاني إيمانه ضعيف، فالقوي منذ يؤذن يقوم للصلاة، يتوضأ ويستعد. صاحب الإيمان الضعيف يقول: أنا سأقوم لكن قليل، لا زال في الوقت سعة. ثم يأخذ به الشيطان حتى يمنعه من ذهاب المسجد، وهو في البداية عنده عزم لكنه ضعف، ليس عنده العزم الكامل، ليس عنده الإيمان الكامل، ليس عنده التوكل على الله التوكل الكامل، ولهذا قد يحرم من شهود صلاة الجماعة بسبب ضعف إيمانه. أذن المؤذن في الفجر وأنت على فراشك، تجد إنسان منذ يسمع الأذان خلاص يقوم، يشعر بنشاط، يذكر لا إله إلا الله ثم يقوم. ذلك يقول لا، قليل قليل، خمس دقائق، وإذا به نايم ساعة. ما الذي جعل له عليك سلطان؟ ضعف الإيمان وضعف التوكل. فإذا هذان شرطان، ليس له سلطان على من له صفتان: الإيمان والتوكل على الله. فيقول تعالى: إنه ليس له سلطان، أي قوة تأثير، على الذين آمنوا، أي قد ترسخت أو قد رسخت أقدامهم في الإيمان، وعلى ربهم يتوكلون. طيب على من سلطانه؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه. يتولاه بأي نوع من أنواع التولي، أي يميل إليه، أي يستمع إليه، أي يركن إليه، وهو لا يشاهده لكن يركن إلى وساوسه. والذين هم به مشركون، فالذي يشرك به هذا قد قاده إلى الضلال. والشخص الآخر الذي تولاه أي أنه يعني يحب طريقه ويميل إليها، فهذا سلطانه عليه قوي. والتخلص من سلطان الشيطان بتقوية الإيمان والثقة في الله والاعتماد عليه. التوكل هو أن تعتمد على الله بقلبك وبلسانك، تقول توكلت على الله، وفي داخلك أن الله معينك وأن الله يتولاك، فإذا تولاك الله فإنك تنجو بإذن الله. ابن القيم له كلام جميل، يقول: لمر إنسان من أمام دار، وهذه الدار أمامها كلب، فأخذ الكلب ينبحك ويعني يكاد يفترسك، وأنت تشاهد صاحب الدار، ماذا تصنع حتى تتخلص من الكلب؟ قال: تنادي صاحب الدار: ابعد عنك الكلب. طيب إذا أنت ما دعوت صاحب الدار لينقذك منك، وأخذت تعارك مع الكلب، قال: قد يغلبك الكلب. لكن صاحب الدار يقول: قف يا كلب، يوقف الكلب. قال: ولله المثل الأعلى. قال: الشيطان بيد الله. فأنت إذا ضعفت قل: أعوذ بالله، ألجأ إلى الله، أحتمي بالله، فالله يكفيك شره. فإذا أنت بدل أن تتعارك مع الشيطان بجهدك الضعيف قد تغلب، لكن لا، قال الله تقول: استعذ بالله، يعني إلجأ إلى الله، واستعذ به من عدوك الذي أمره بيد خالقك. فإذا هذا هو أدبك مع هذا الشيطان المرجوم. نعم. يقول تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يذكر تعالى أسلوب الكفار مع المؤمنين، ما هو الأسلوب الذي يتبعونه ليصرفوا المؤمنين عن إيمانهم؟ فيقول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. الله تعالى في تشريعه ينسخ، ينزل أحيانا آية ويضع فيها حكما، ثم يرفعها أحيانا ويرفع الحكم ويبقيها أحيانا ويرفع الآية والحكم أحيانا، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا نسخ الله آية استغل أعداء الدين هذا العمل ثم شوشوا على المسلمين. فيقول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. يقول: أنت تسقط من الآية من القرآن بعضه، إذا أنت مفتري. لو كان هذا القرآن من الله ما سقط عليك، أنت نسيته وزعمت أنه قد رفعه الله، وهذا من الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن حفظا عجيبا، لو لم يكن يحفظه لسقط القرآن. من الذي يذكر الصحابة بالقرآن إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان يحفظه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أي الشيء الذي أراد الله تعالى أن يرفعه فإنه قد ينسيك إياه، لكنه لا ينسيك إياه إلا بعد رفعه. فإذا الله الذي يبدل، وهؤلاء استغلوا هذا التشريع الإلهي بالطعن في دين الله تعالى، ثم قال: بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعرفون الحق ولا يعرفون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يقول: أخبرهم أن هذا الوحي يأتيك من الله، ولست أنت الذي تبتدئه ولست أنت الذي تقوله. فإذا هذا القرآن منزل من رب العالمين، جاء به روح القدس وهو جبريل عليه السلام. ثم قال الله تعالى أنه يثبت به الذين آمنوا. القرآن أعظم وسائل تثبيت القلب. كم مر بالأمة الإسلامية من فتن، كم مر بها من محن، كم مر بها من ضعف، كيف عاشت بهذا الكتاب؟ بقاء هذا الكتاب هو سر الأمة الإسلامية. فثبت الله به المؤمنين في صدر الإسلام، وثبت الله به المسلمين إلى اليوم، وسيثبت الله به المؤمنين إلى قيام الساعة. فهذا القرآن هو أعظم ثبات للأمة الإسلامية. ثم قال تعالى وهدى وبشرى للمسلمين. القرآن فيه الهدى ويبشر من استقام عليه بجنات النعيم. نعم. يقول تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا نوع من أنواع الكيد والحرب. فهم إذا نسخ الله آية يعني استغلوها وحاربوا بها هذا الدين. ثم هذا نوع آخر يقول تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني يقولون في بعض الآثار أن هناك قينا كان روميا أعجمي لا يتكلم عربية إلا مكسرة، وكان يعمل حدادا في مكة، وكل أهل مكة يذهبون إليه بحديدهم ليحد لهم سكاكينهم وشفراتهم وسيوفهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كما يذهب غيره. فقالوا هذا الكلام الذي جاء به محمد كلام يتعلق بالأنبياء السابقين، والأنبياء السابقون لا يعرفوا تاريخهم وقصصهم إلا هذا القين الأعجم. إذن هذا الذي علم محمدا. فالله تعالى يرد عليهم شبهاتهم، طيب اذهبوا إليه وخذوا كما أخذ محمد، أنتم تقولون أنه علمه، اذهبوا إليه خذوا كما أخذ محمد تعلموا منه. ثم قال هذا رجل أعجمي وهذا القرآن في قمة الفصاحة، وقد تحداكم أن تأتوا بمثله من القرآن وبعشر سور من مثله وبسورة واحدة من مثله، أنتم عرب أقحاح وهذا أعجمي لا يحسن العربية. فأنتم إذا كان يعلمه هذا الأعجمي بين أمرين، إما أن تكونوا صادقين وهذا الأعجمي أمامكم اذهبوا إليه، فإن قلتم أخذ المعنى والرسول هو الذي أتى باللفظ أنتم عرب مثله أقحاح، هات سورة واحدة منه وعارضوا به القرآن الكريم ويكون كلامكم صحيحا، ما استطاعوا. فكيف يأتي هذا الأعجمي يعلم هذا العربي بهذه الفصاحة البليغة التي هي في قمة البلاغة وقمة الفصاحة، عجز عنها أرباب الفصاحة من قريش؟ إذن هذا كلام مردود وكلام باطل ولا يقبله عقل، ولكن هكذا سلسلة من الكيد لهذا الدين. ولكن الله تعالى قد رد كيدهم ثم انتهوا أخيرا إلى أن أسلموا. بعد أن أسلموا هل ارتد أحد منهم؟ لا، مع أنه ارتدت العرب بكاملها ولم يرتد أحد من قريش. ليش؟ يعلمون أن هذا حق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بعد أن آمنوا وذهبت عنهم نخوة العربية ونخوة القبلية عرفوا الحق، هم يعرفون لكن كان لديهم أنفة، لكن بعد أن أسلموا ما رجعوا. وإلا لو كان في قلوبهم أن ما اتهموا به القرآن صحيح لرجعوا عن دين الله بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه، أي يشيرون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، أي هذا كلام عربي مبين. فكلمة لسان في اللغة تطلق على اللغة، لسان عربي أي لغة عربية. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الليلة، وقد يعني حان وقت الأذان، وصلى الله نبينا محمد. هنا أحد الأسئلة يقول: أعطيناك كتابا لأذكار، لا نعرف هي صحيحة أم لا، لا نريد الكتاب، نريد منك البيان هل هو صح. حقيقة في الأسبوع الماضي أنا أتيت بالكتاب وذكرت أن هذا الكتاب مملوء بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبل الكذب حتى على الله، تقسيم الآيات على الأرزاق وعلى الأعمال وعلى الأيام، هذا حقيقة كذب. نحن يعني ينبغي أن نلتزم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هناك أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة ومكذوبة، وظاهرها فيه وعظ وفيه إرشاد وفيه تأثير، لكن الكذب كذب. لهذا عندما كان شخص يضع لفضائل القرآن وضع أحاديث، وضع لكل سورة من سور القرآن حديثا، كذب. فعندما قيل له: كيف تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعت في الحديث أنه من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، قال: أنا ما أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أكذب له. شوف هذا الشيطان، هذا ما يعني الذي تولى الشيطان ورتب له هذه الشبهة الكاذبة. أنت كذبت، نسبت إليه قولا ما قاله، لا له ولا عليه، وهل يحتاج أن تكذب؟ هل يحتاج أهل الدين إلى الكذب؟ فالشاهد أن الكتاب حقيقة كله كلام غير صحيح، ولا يجوز أن يستعمل، ولا يجوز أن يعني أن يستخدمه الإنسان. والحمد لله في المكتبات أذكار صحيحة تكفي وتغني، فمن أراد الأذكار الصحيحة فليذهب إلى المكتبات وليبحث عن كتاب مكتوب فيه عليه الأذكار الصحيحة، أو صحيح الأذكار أو ما شابه ذلك، وهذا فيه غنى إن شاء الله عن تلك يعني الأذكار. يقول: صف لنا الجنة والنار، أدخلنا الله وإياك الجنة وعذنا من النار. القرآن الكريم قد كفانا وصف الجنة والنار، من أراد أن يعرف الجنة والنار فعليه أن يقرأ قصار السور أو المفصل، فقد جاء في المفصل عرض لما في الجنة والنار من صفات، فهذه كافية لبيان هذا الأمر. يقول: شخص ليس لبس ثيابه عند صلاة المغرب وهو متيقن من طهارتها، وصلى بها المغرب والعشاء، وعند خلعه لثيابه وجد بها نجاسة، فهل يعيد الصلاتين أم ماذا يفعل؟ جزاك الله خيرا. على كل، أنت بين أمرين: إما أن تكون لبستها وهي نظيفة ولكنك لم تتنظف نظافة صحيحة، فالخلل ليس في الملابس، الخلل كان فيك، إلا هذا الاحتمال الأول، فيكون أنت قد قصرت في النظافة، فبقي فيك نجاسة ظهرت في ملابسك عند خلعك لها، أو تكون قد دخلت يعني قد ذهبت إلى قضاء الحاجة بعد الصلاة ولم تتنظف كما ينبغي، فيكون تكون النجاسة طارئة عليك. فإن كنت قد دخلت لقضاء حاجتك بعد صلاة العشاء مثلا أو بعد الصلاتين، فيكون الأمر فيه إن شاء الله ساعة ولا تعيد الصلاة. وإن لم تذهب إلى الخلاء وإلى قضاء الحاجة فتكون أنت في البداية أصلا لم تقم بالنظافة كما ينبغي، فعليك أن تعيد الصلاة لأنك قد قصرت في النظافة من أصلها. يقول: نعلم فضل لا إله إلا الله إلى آخره. والسؤال: هل تقال بعد انتهاء الأذكار من صلاة الفجر والعشاء أم بعد الاستغفار؟ ليس لها يعني وقت محدد، لا إله إلا الله ليس لها وقت محدد إلا في الأذكار التي بعد الصلاة: سبح الله 33 وتحمد الله مثلها وتكبر الله مثلها، ثم تختمها بقولك لا إله إلا الله، فهذا بعد الأذكار. ورد في بعض الأحاديث أنه من قالها في الصباح أنه لا زال في حرز حتى تغرب عليه الشمس، فهذا تقرأ للتحرز أو للاحتراز، أما يعني ليس لها مكان آخر. وقولنا 100 مرة هل تقال في أي وقت من النهار والليل؟ نعم. أم مقيدة من أذكار الصباح والمساء؟ لا، هذه تقولها تبتدئ فيها من الصباح، فإن استطعت أن تكملها في الصباح فحصل لك إن شاء الله ما فيها من الوعيد، مع أن بعض المحدثين يرى أن هذا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأساس حقيقة أنه موقوف، وإن كان في ظاهر الرفع كما في صحيح مسلم. يقول: ما هي نتائج لقائكم في الأحدية الأسبوع الماضي في قضية توسعة المسجد النبوي، توسعة المسعى؟ الحقيقة نحن عندنا كان في يوم الأحد، نحن عندنا في بيتنا ملتقى كل أسبوع بعد العشاء، يحضره يعني إخواننا من طلبة العلم والمشايخ وأساتذة الجامعة ما بين 100 إلى 150 تقريبا، وتطرح فيه القضايا العلمية، وإحدى القضايا التي طرحناها في الأسبوع الماضي عن توسعة المسعى، هل توسعة المسعى مشروعة أم لا؟ لأن هيئة كبار العلماء قد اختلفوا، وهم 19 شخصا، وثلاثة منهم تحفظوا على قرار الهيئة، وأحد الهيئة تراجع بعد أن أفتى بعدم الجواز، فأصبح 4 من كبار من هيئة كبار العلماء يقولون بجواز التوسعة. فعندما درسنا المسألة وجدناها على النحو الآتي: صدرت فتوى هيئة كبار العلماء في 22 من شهر صفر عام 1427، الأغلبية أنهم لا يجيزون أن يوسع المسعى، وتحفظ 3 على هذا القرار: الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، والدكتور أحمد بن علي بن سير المباركي، والدكتور أبو محمد، والدكتور عبد الله المطلق. هؤلاء رأوا توقفوا، ما وقعوا. فإذا القرار صدر في 22 صفر 1427، طبعا ما نفذ الأمر، وفي 27 من شهر ذي الحجة من نفس العام، يعني بعد قرابة 9 أشهر، تقدم 7 شهود من مكة من كبار السن أن جبل الصفا والمروة يمتد أوسع مما هو عليه الآن، وأنه يشمل التوسعة الجديدة، مكان التوسعة الجديدة. وأجرت الدولة فحوصا لصخور المروة والصفا من المنطقة التي تتجه إليها التوسعة، فوجدوها متفقة مع الصخور التي أمام المسعى القديم. إذن هذه الآن إجراءان تم في عام 1427، وصدر الأمر بالحفر أو بالتوسعة، يعني مال الملك إلى الرأي الآخر، وقال هذه يعني أدلة كافية في أن المسعى الجديد في المكان المشروع أو أنه جائز. وفي صفر من 1428 أو في 28 صفر 1428 صدر الأمر ببدء المشروع، يعني متى بدأ المشروع؟ بعد كم؟ بعد سنة. ثم اكتمل المشروع. بعض العلماء كان يفتي من هيئة العلماء بأن السعي في هذا المسعى الجديد غير جائز. هناك 3 قواعد شرعية. القاعدة الأولى: إذا صدرت فتويان انقسم العلماء إلى قولين ثم اختار الإمام أحد القولين، طبعا نحن ليس في هناك يعني لا تعرض القضية على الفتيا إلا إذا لم يكن فيها دليل من الكتاب والسنة صريح، ما يفتى في الصلاة هل نصلي ولا ما نصلي، ما يمكن، إنما القضية التي ليس فيها دليل صحيح صريح تعرض على الفتوى، فيكون الأمر فيها اجتهادا ليس نصا. فانقسم القول العلماء إلى قسمين، قسم قال بأنه لا يجوز التوسعة، يرون أن المسعى لا يشمل هذا المكان، وقسم قالوا لا يجوز. ثم الأدلة القوية مع من قال بالجواز وإن كانوا أقلية. طيب اختار الإمام أحد القولين، يقول أحد علماء الأحناف في كتاب القواعد، في القواعد الفقهية مشتركة بين كل مذاهب، يقول إذا كان هناك فتويان ثم اختار الإمام أحد الفتويين نفذت الفتوى التي اختارها الإمام، ووجب على العلماء المخالفين السكوت. ليش؟ قال حتى لا تكون فتنة. فهذا الذي انتهينا إليه في لقائنا السابق. هناك دعايات قالوا أن بن لادن بدأ يحفر قبل أن يأخذ الفتوى، وعندما تورط أخذ يبحث عن الناس يشهدون له. طيب نحن هذا التسلسل، صدرت الفتوى عام 1422 من صفر 1427، وجاء الشهود في مكة المكرمة 7 أشخاص في مكة شهدوا في المحكمة، وسجلت شهادتهم في 28/12/1427 قبل أن يبدأ بن لادن بالحفر. هناك أحيانا بعض الشباب أو بعض الدعايات الكاذبة التي تريد أن تعمل فتنة، فلم يبدأ الحفر إلا بعد سنة كاملة وبعد أن جاءت هذه الأدلة. طيب الكثرة قالوا بالمنع، ما في إشكال، ليس الحق والخطأ والصواب مع الكثرة والقلة. سأعطيكم نموذج. الأئمة 4 أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، أئمة عظام، قالوا بأن من قال لزوجته أنت طالق بالثلاث أنها تكون طالقا ثلاثا. جاء ابن تيمية رحمه الله ودرس المسألة وقال أبدا، هذه الفتوى من الأئمة الكبار خطأ، والصحيح أنه طلاق واحد، لأن الله قال الطلاق مرتان، وهؤلاء طلقوا مرة واحدة، ولو قالوا 100 مرة، لو قال طلق 100 مرة ما يسمى مرتين. فأصبحت فتوى التي خالفت الجمهور فتوى نحن نأخذ بها اليوم. فإذا كان لا نأخذ إلا بفتوى الأكثرية لا يجوز أن نأخذ بفتوى ابن تيمية رحمه الله. ابن القيم نفس الشيء في قضية أخرى في مس المصحف بدون وضوء، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل يقولون لا يجوز لك أن تمس المصحف إلا بالوضوء. ابن القيم درس الأدلة وقال لا يوجد دليل صحيح صريح على هذه الفتوى، والصحيح جواز لمس المصحف بدون وضوء، وهذا الذي هو الراجح. فخالف الأكثرية. الأكثرية والأقلية في الفتاوى ليس الدليل على صحة الفتوى. فإذا ثم إذا انقسم الناس إلى قسمين في الفتوى واختار الإمام أحد القول، يعني تكون القضية متعلقة بالإمام مش متعلقة بالصلاة والصيام، كيف أصلي كيف أصوم، هذا شيء الإمام لا دخل له فيها. إذا تتعلق بالإمام لابد من التوقف. يقول ابن نجيم يجب على الذي يقول بالفتوى الأخرى أن يتوقف ولا يفتي بها لرفع لئلا يحصل الفساد والشقاق في المجتمع. فهذه هي نتيجة لقائنا في الأسبوع الماضي في الأحادية التي كانت بعد العشاء، وهو ولله الحمد عندنا لقاء أسبوعي يعني نطرح فيه مثل هذه القضايا، ونأتي بالأساتذة وقد شاركنا أساتذة من جامعة أم القرى ومن غيرها. فهذه هي القضية التي طرحناها وعرضنا فيها. ثم جاء أحد الأساتذة بصور لجبل المروة والصفا، صور عند التوسعة القديمة، ويعني قد استبان فيها طول الجبل وهو أطول من مكان. وقال عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالصحابة من المدينة ومعه حج معه في حجة الوداع قرابة 100,000 على إبلهم وخيولهم وحميرهم، وطافوا بين الصفا والمروة بعضهم على الجمال وعلى هل كانوا في هذا 20 متر؟ يمكن. ثم الجبل يسمى جبل وعرضه 20 متر يسمى جبل؟ ما يسمى جبل، هذا جبل ممتد يسمى تل صغير. والعلماء مجمعون على إطلاق يقولون الصفا والمروة جبلان، فجبل ما يكون بهذا الحجم الصغير، لكن الناس اعتادوا أن يسعوا في مكان صغير، ويعني وضع سياج من الأسمنت يعني حول هذا المكان، وسعى الناس وظنوا أن هذا هو المسعى فقط، وعندما أزيل الجبلان بقي في أذهان الناس أن هذا هو المكان، حتى لو لم يكن مكان السعي في بين الجبلين. قاعدة شرعية أخرى، المشقة تجلب التيسير. يقول العلماء إذا كان ننتظر أن يتقاتلوا في مسعى لابد من التيسير. نحن الآن يعني في الجمرات وضع جسور ورمينا من مكان ما رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التيسير. فهذا الحج يا أخوتنا يأتي فيه الملايين، ولا بد فيه من أفق واسع في الفتوى. فالله تعالى ما كلفنا أن نقتل أنفسنا في هذا المكان. فإذا كانت العبادة التي شرعها الله تعالى في مكان معين سيترتب عليها هلاك الناس، ما تحقق المصلحة الشرعية. فنحن ما أمرنا بالحج حتى نموت، لكن في الجهاد أمرنا بالحج حتى نموت، أما في الحج لا، في الصيام لا، في الصلاة لا. فعندما تكون مشقة في بعض العبادات وجب التيسير فيها، وهذه قاعدة اتفقت عليها جميع علماء الأمة، المشقة تجلب التيسير، ليس هناك عالم خالف فيها. فإذا طبقها العالم على مسألة من مسائل الدين وكان قوله يعني اتفق معها جاز لنا. فإذا مع أن المكان الذي فيه التوسعة أصلا ليس خارجا عن مكان السعي، لكن لما أزيلت الجبلان فظن الناس أنها خارجة عن مكان السعي. نعم، هذا قاعدة شرعية، يقول العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، بمعنى يعني إذا رجح أحد القولين وجب اتباعه وترك الثاني. ليش؟ حماية للأمة. طيب تصوروا بالله العام القادم جاء عندنا 200,000 ومئة ألف جاءوا يعاكسون الناس، قالت الدولة هذا للذهاب وهذا للعودة، وجاء 100,000 قالوا لا احنا بنمشي من هذا المكان، ما الذي يحدث؟ صراع حقيقة، خطأ جدا يا أخواتي. ينبغي أن نتفاهم دين الله، دين الله يسر، ليس بهذه الصورة، بهذه الصورة. فلهذا حتى قلنا أنه أحيانا حتى وسائل الإعلام وبعض الصحافة قد توسعت حتى استكتبت من خارج الأمة الإسلام، من خارج أهل السنة، وهذا حقيقة يعني غلو، مبالغة في الأمر، يعني يجب أن يحاسب من فعله. فالشاهد أن القضية ما تحتاج مثل هذا بارك من هذه الأعمال، لكن أحيانا يعني الحرص على الخير يقود إلى مثل هذا. لكن هذه قواعد شرعية، حكم الحاكم يرفع الخلاف، وقد أشار إلى هذا الشيخ عبد الله بن منيع. عبد الله بن منيع قد وقع على عدم الجواز، وبعدما رأى الأدلة الشهود ويعني اختيار الإمام أحد الأمرين، قال عندنا قاعدة شرعية أن اختيار الحاكم يرفع الخلاف. هذه قاعدة ذهبية. القضايا التي تتعلق بالمجتمع يعني ينبغي أن ينظر فيها بنظرة غير القاعدة التي تتعلق بالفرد. فمثلا أنا قلت إذا هل أرفع يعني يدي في الصلاة أو لا أرفعها؟ قال الملك أصدر أمر الملك، لا ترفع يدك، ما أقبل كلامه، لأن ما له دخل فيها، يعني هذه قضية خاصة فردية. أما إذا كانت القضية تتعلق بالأمة، تتعلق بالمجتمع، تتعلق بخصائصه بصلاحيته، ثم أنا يعني يختار ثم أواجهه، حقيقة أمر ينبغي أن يراجع حتى لا تقع الأمة في مشاكل وفي صراع، ويعني يعني تكون النتائج أسوأ. ما هو شرط إذا كان في إذا في مشقة، ما هو شرط. الآن الناس يعني يبيتون في مزدلفة، فالمشقة تجلب. إذا كان هناك مشقة يعني إذا كان بينها في هذا المكان يعني حصر الناس في مكان واحد يحصل في مشقة. طيب الآن مثلا الجبل هكذا مثلا الصفا، وقالوا يجوز أن تطوف تسعى فوق. طيب إذا ارتفع المسعى ما أصبح أمامه جبل. طيب لو قلبنا هكذا كنا، فنفس الشيء يعني إذا جاز فوق جاز بجانبه، وفيها قاعدة شرعية أخرى، الزيادة تأخذ حكم المزيد شرع، يعني إذا زدت في مكان لا مثلا الحرم، حرم يعني زيد فيه وأصبح حكم حكم الحرم، الطواف الآن زيد فيه أصبح حكم حكم الطواف، وهكذا أشياء كثيرة يعني في العبادات فيها تيسير، فلا ينبغي لنا أن نتشدد في هذا بارك الله فيكم حتى لا تحدث الفتنة. وهناك يعني حقيقة أسئلة كثيرة قد لا يعني يكفي الوقت لعرضها، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله نبينا محمد.